أحسن لك تعظيم قدر الصلاة. أحسن لك علي. أحسن لك. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن جحادة عن الحسن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ بالقذف ولا يصدق أحدا على أحد، فجاءه رجل لا يأخذ بالقذف. لا يأخذ بإيش؟ بالقذف. بالقذف. القذف. بالقذف. نعم حسنك. نعم. ولا يصدق أحدا على أحد، فجاءه رجل فقال: إن فلان يفعل ويفعل. قال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى. قال: إنه يفعل ويفعل. قال: أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: بلى. قال: إنه يفعل ويفعل. قال: أليس يصلي الخمس؟ قال: بلى. قال: إنه يفعل ويفعل. قال: إني نهيت عن قال إني عن أولئك نهيت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم المفضل بن يونس عن الأوزاعي عن أبي يسار قرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما باله؟ قالوا: يتشبه بالنساء. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفي إلى البقيع. قالوا: يا رسول الله، لو أمرت بقتله؟ فقال: إني نهيت عن قتل المصلين. فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الصمد بن سليمان الأزرق قال حدثنا حصيب عن قال حدثنا حصيب عن حبيب بن حبان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن مخنثا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب اليدين والرجلين، فقال: احذروا هذا على نسائكم. قالوا: أفلا نقتله يا رسول الله؟ قال: إني نهيت عن قتل المصلين. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فانتهى إليها ليلا، وكان إذا طرق ليلا لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يكونوا يصلون أغار عليهم حين يصبح. حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال أخبرني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غشي قرية بياتا لم يغر حتى يصبح، فإن سمع تأذينا للصلاة أمسك، وإن لم يسمع تأذينا للصلاة أغار. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن الأذان هو شعار الإسلام وشعار بلاد الإسلام، فهو المميز بين دار الكفر ودار الإسلام. نعم. أحسن عليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني أو الغفاري عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأودية، فقال: إن رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلن أحدا. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا طلحة بن جابر القرشي عن المطلب بن عبد الله عن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انصرف إلى الطائف، فحاصرها 18 ثم أوغل غدوة أو روحة، ثم هجر ثم قال: والذي نفسي بيده ليقيمن الصلاة وليؤتن الزكاة ولأبعثن إليهم رجلا أحسن عليكم. والذي نفسي بيده ليقيمن الصلاة وليؤتن الزكاة ولأبعثن إليهم رجلا فليقتلن مقاتلتهم وليسبين ذراريهم. حدثنا أبو جعفر محمد بن عمار الرازي قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن هود بن عطاء عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل المصلين. حدثنا أبو جعفر أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا موسى بن عبيدة قال حدثني هود بن عطاء عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب المصلين. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة قال حدثنا أبو غالب عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال كان أبو بكر رضي الله عنه إذا بعث جيشا إلى أهل الردة قال اجلسوا قريبا منهم فإن سمعتم أذانا إلى طلوع الشمس وإلا فأغيروا عليهم. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن طلحة بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كان من عهده إلى جيوشه في الردة إذا غشيتم دارا من دور العرب فسمعتم أذانا للصلاة فأمسكوا عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا وإن لم تسمعوا أذانا للصلاة فشنوا الغارة وحرقوا واقتلوا. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثه عن حنظلة بن علي بن أسقع الأسلمي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأمره أن يقاتل الناس على خمس قال ومن ترك واحدة من الخمس فقاتله كما تقاتل من ترك الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. أحسنك بقي حديثين ثم موقف. أحسنك تفضل. أحسنك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قتل علي رضي الله عنه لما قتل علي رضي الله عنه وبايع الناس لابنه الحسن رضي الله عنه جاء زياد إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أتريدون أن يثبت لكم هذا الأمر؟ قال نعم. قال فأرسل إلى فلان وفلان فاضرب أعناقهم. فقال له ابن عباس أصلوا الغداة اليوم؟ قال نعم. قال فلا سبيل إليهم إذن هم في ذمة الله تعالى. فلما بلغ ابن عباس رضي الله عنه ما صنع زياد بعد قال ما أراه إلا قد أشار علينا بالذي هو رأيه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري قال قلت لنافع رجل أقر بما أنزل الله تعالى وبما بين نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أترك الصلاة وأنا أعرف أنها حق من الله تعالى؟ قال ذاك كافر. ثم انتزع يده من يدي غضبانا موليا. قال أبو عبد الله حسنا.